إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام الطاعات والقيام بها واجتناب المخالفات والبعد عنها، يجعل الله تبارك وتعالى لكم نورا تمشون به في حياتكم وفي دروب مساراتكم في هذه الدنيا، حتى تكفلوا وتضمنوا لأنفسكم وذراريكم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، كنا بدأنا في شرح الحديث العظيم، حديث سيدنا جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم ملامح هذا الدين، عن الإيمان والإسلام والإحسان، وشيء من المغيبات وعلامات الساعة. وبدأنا الحديث عن أول ما سأله سيدنا جبريل عن الإيمان، بدأنا في ذلك في الأسبوع الماضي بعد مقدمات طويلة بين يدي هذا الحديث الشريف. بدأنا بالحديث عن الإيمان، ثم نتابع اليوم حديثنا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: فأخبرني، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فجعل أول أركان هذا الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أعظم حقيقة في هذا الوجود على الإطلاق. الإيمان بالله عز وجل هو الحقيقة التي إذا ثبتت في قلوب الناس وثبتت فيما بينهم نشأ عنها وصدر منها كل خير في الدنيا والآخرة بلا استثناء. وإذا أصاب هذه الحقيقة خلل في نفس الناس أو في مجتمعاتهم، حصل الخلل في ملامح حياتهم ودخل الاضطراب عليهم أفرادا وجماعات. ولذلك ركز الإسلام العظيم على هذا الركن، ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله هذه الحقيقة العظيمة، ما من حقيقة من الحقائق تعرضت في فترات التاريخ كله إلى أعنف الصراعات على الإطلاق بين البشر جماعات ودولا وشعوبا وقبائل وأفرادا، ما من حقيقة تعرضت البشرية للصراعات من أجلها مثل هذه الحقيقة، حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهي التي سيطرت على تاريخ البشر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والروحي. فكل صراع من الصراعات مهما رفع أصحابها رايات شتى وألوانا شتى، فإنها في الحقيقة لو تتبعت الأمور لتصل إلى بواطنها لوجدت أن الصراع كله من وراء هذه الحقيقة، حقيقة الإقرار بوجود الله عز وجل والخضوع له أو الإنكار له والتكبر على الإيمان به. لذلك أخذت الأبحاث حول هذه الحقيقة من كتب العلم والفلسفة والتاريخ على مدار العصور حيزا عظيما جدا. ولكننا نبدأ من حيث بدأ الإسلام، من حيث نزول القرآن العظيم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيها الإخوة أن هذا الدين العظيم منذ أوائل أيام نزوله نزل على أمة أمية، أمة العرب، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي هذا القرآن العظيم، القرآن الذي احتوى من عظمته وروعته معجزا كل البشر عن أن يأتوا بمثله أبدا، احتوى أسلوبا رائعا ضم من الحقائق ما تدين له الرقاب وتخضع وتذل له القلوب، لكن بأسلوب يستطيع فهمه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. إذا سمع الحقائق العظيمة الواردة في هذا القرآن فإنه يفهمها ويقبلها ويذعن بها، وإذا قرأ هذه الحقائق الفيلسوف العظيم والعالم الكوني في أي اتجاه من الاتجاهات وفي أي علم من علوم الكون، فإنه يجد العظمة والروعة متمثلة في آيات هذا القرآن العظيم، فيسجد لها سجود الخضوع والذل إذا كان خالي القلب من التكبر والعتو والعياذ بالله تعالى. نزل القرآن العظيم بحقائقه التي أخضعت البشر على مر العصور مهما عظمت عقولهم ومهما تطورت فلسفاتهم، نزل هذا القرآن ببساطة عظيمة جدا حتى غزا قلوب هذه الأمة الأمية، أمة العرب. أمة العرب لم يكن يعرف منها القراءة والكتابة إلا القليل منهم، ولكنهم كانوا يتمتعون بفطرة صافية خالصة من الشوائب كلها، فليس لديهم ما يعقد عقولهم وليس لديهم ما يشوش نفوسهم وأفكارهم، فقد كانوا يعيشون مع الأرض الصحراوية القاحلة والسماء الزرقاء الصافية وشيء قليل جدا جدا من حاجيات البشر التي لا تحتاج إلى كثير جدال أو عنف أو صراع، وكانت معطيات الحضارة بين أيديهم قليلة غاية القلة، فكانوا ذوي فطرة خالصة وصبغة من الله تبارك وتعالى ليس فيها شائبة من الشوائب. ولذلك كانوا يفهمون القرآن فهما سريعا، وكانت تنصبغ به نفوسهم لمن أراد الله فيهم الخير، ولمن فتحوا عقولهم وفتحوا قلوبهم لهذا الخير الوارد من السماء استطاعت آيات الإيمان بالله عز وجل أن تغزو هذه القلوب بسرعة فائقة وأن تتملكها وتصيغها صياغة جديدة تبعث منهم أمة تنشر الخير في أصقاع الأرض مشرقها ومغربها بفترة قياسية وجيزة من الزمن لم تتعدى نصف قرن استطاعوا أن يفتحوا أكثر من نصف الكرة الأرضية وأن ينشروا فيها دين الله تبارك وتعالى. لقد تلقى العرب بفطرتهم أدلة وجود الله عز وجل وأدلة وحدانيته وعظيم صفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى بهذه الفطر السليمة، ولم يكن يومئذ قد تشوشت العقول بشيء من نظريات الحضارة أو من نظريات الأمم السابقة عليهم أبدا. تلقوا هذا القرآن وأدلة هذا القرآن بكل بساطة ووضوح كامل، فكان البدوي منهم الذي لا يعرف شيئا من نظريات الفلسفة ومن آرائها واختلاطاتها، كان أحدهم إذا سئل عن دليل يثبت به وجود ربنا عز وجل فلا يعدو بكل بساطة وبدون تكلف ولا تمعر، إنما بكل بساطة يقول: البعرة تدل على البعير، يعني إذا رأيت بعرة في الطريق فإنما أستدل بها على أن بعيرا قد مر قبل قليل، البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، أفأرض ذات فجاج، يعني أرض سقى الله عز وجل فيها الأنهار والعيون والمياه، أفأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدلان على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. بهذه البساطة وبدون تكلف ولا تعمق ثبت الإيمان في قلوبهم فكان راسخا لا يتزعزع. والقرآن العظيم جدير بأن يدخل هذه النوعية من الإيمان في قلوب الخلق أجمعين إذا لم تتشوش أفكارهم بالنظريات والأفكار الواردة عليهم من الفلاسفة الذين أعملوا عقولهم على غير هدى من الله تبارك وتعالى. إذا استقبل أي إنسان وأي مخلوق من الخلق إذا استقبل آيات الله عز وجل خالصة مجردة بقلب سليم وفكر صاف خالص فإن هذا القرآن العظيم خليق بأن يوجد في نفسه ثباتا في الإيمان وقوة في العقيدة راسخة لا تتزعزع، كذلك الذي وجد في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الأمة العربية التي استطاعت أن تفعل الأعاجيب كما ذكرت في حقبة قليلة من الزمن. ولكن لسوء حظ البشرية بعد أن انتشر الإسلام بهذا الشكل وبهذا الصفاء وبهذه الأدلة القرآنية المحضة التي سآتي على شيء منها ولا أستطيع المرور عليها جميعا، وإنما سآتي على بعض أدلة القرآن العظيم على وجود الله عز وجل وعلى لفت أنظار البشر إلى آياته ومعجزاته سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الأنفس، مما يجعل العقل الصافي الخالص يخضع خضوعا كاملا لمولانا سبحانه وتعالى. من سوء حظ البشرية بعد أن انتشر الإسلام هذا الانتشار الرائع وبعد أن ملك القلوب بهذا الصفاء وبدون تعقيد ولا تكلف بدأت بعد ذلك بأجيال قليلة تنتشر نظريات الغرب، وجاء من فلاسفة الرومان واليونان والبيزنطيين القدامى، جاء من هذه الفلسفات وورد على بلاد المسلمين كتب ومؤلفات ومخطوطات، وانجرف بعض مثقفي المسلمين بتيار قوي جدا في ترجمة هذه الكتب، ولقد أسست دار عظيمة أنفقت عليها الأموال الطائلة من أجل ترجمة هذه الكتب في عهد الخليفة المأمون العباسي، وترجمت هذه الكتب. وكان من جملة ما ترجم في هذه الفلسفات أصول علم المنطق، ولقد أدت ترجمة علم المنطق إلى جانب الفلسفة إلى توازن رائع من الله تبارك وتعالى به على أمة الإسلام، فاستطاعت أن تحافظ على عقائدها وأن تحصنها وتقويها، ثم بعد ذلك باستخدام علم المنطق استطاعت أن تغزو الأمم الأخرى بعقائدها القرآنية الخالصة الصافية. لقد دخلت الفلسفات التي شاعت فيها نظريات وابتكارات لعقول الفلاسفة لا تمت إلى الحق بصلة، نظريات وفلسفات مشوشة لم تستطع أن تتصور الذات الإلهية أو تخضع للتصور الإسلامي للذات الإلهية، بل أدخلت فيها يد العقل ليفسد فيها كل الإفساد، ولتتشوه صورة الرب تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وترجمت هذه كلها بعجرها وبزرها وألقيت بين يدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد أن الأمة في تلك الأحايين وقفت موقفا شديدا ضد هؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين ترجموا هذه الترجمات، وكانوا لا يحظون باحترام عموم الأمة وسوادها، ولا يحظون بتكريم ولا تعظيم من قبل المسلمين، ولكنها فلسفات قوية شديدة الميراث اعتمدت على علم المنطق. وأقصد باختصار، أقصد بعلم المنطق ذلك العلم الذي يعلم المحاورة والمجادلة، الذي يعلمه كيف يصيغ حواره بمقدمات، يطرح المقدمة الأولى مزينة مرتبة مجملة، فيتناول اعتراف خصمه بهذه المقدمة، ثم يطرح المقدمة الثانية مجملة مزينة، فينتزع اعتراف الخصم بمقدمته الثانية، ومن جراء ذلك فإنه يلزمه إلزاما عقليا منطقيا بالنتيجة التي يريد الوصول إليها، وقد تكون نتيجة خاطئة كاذبة تدخل الكفر والشرك على قلوب المؤمنين. فقيد الله علماء عظماء من هذه الأمة المحمدية، فجردوا هذا العلم، علم المنطق، جردوه من الفلسفة تجريدا كاملا، وجعلوه قواعد وضوابط صافية من كل فلسفة، وعلموه لمثقفي المسلمين ولعامة المسلمين، علموهم هذا العلم وسلحوهم به حتى استطاعوا أن يتمكنوا فيه، وصاغوا بعد ذلك الأدلة القرآنية المحضة وأدلة السنة النبوية، صاغوها من خلال هذا المنطق ومن خلال هذا العلم، واستطاعوا أن يجبهوا فيها أعداء الأمة، وأن يبطلوا فلسفاتهم، وأن يقدموا عقيدة هذا الإسلام بواسطة مقدمات ونتائج منطقية خالصة من كل شائبة. وبذلك عادت والحمد لله إلى الإسلام قوته وعظمته التي بدأ فيها على يد محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الصافي الذي نزل عليه من السماء. ونحن على المنبر لا نستطيع أن نطرح الأدلة المنطقية التي أثبت فيها العلماء وجود الله تبارك وتعالى، فإنها أدلة صعبة ومعقدة ومحلها حلقات العلم، ولكن الأولى والأجدر أن نلجأ مرة أخرى إلى أدلة القرآن الصافية الخالصة من مقدمات المنطق ونتائجه التي تحكم بقواعده وضوابطه، ونخاطب الفطرة مباشرة، ونخاطب العقل الصافي الخالص مع الفطرة التي ليس فيها شائبة، نخاطبها بأدلة القرآن العظيم، فيحظى بذلك صاحبها بالإيمان الخالص. ومع ذلك أقول إن أدلة علم التوحيد التي صيغت من خلال علم المنطق إنما تخاطب العقول وتحصل فقط على التصديق العقلي دون أن تحصل أبدا على الإذعان القلبي. وقد كنت في خطبة سابقة فرقت تفريقا واضحا بينا بين التصديق العقلي وبين إذعان القلب وانقياده إلى حقائق هذا الإيمان العظيم، وقلت في ذلك إن التصديق العقلي وحده لا يكفي بحالا من الأحوال ولا ينجي صاحبه يوم القيامة، وكثير من الكفرة والملاحدة والزنادقة يعلمون في قرارة أنفسهم حقائق هذا الإيمان، يعلمونها جميعا، ولكن ربنا عز وجل وصفهم فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها وكفروا وكذبوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لسنا بحاجة إلى طرائق علم التوحيد هنا على المنبر، ندعها جانبا، وإذا أردنا أن نخوض فإنما نخوض في الأدلة التي تخاطب الفطرة فحسب، أدلة القرآن العظيم. وأنا أدعو وأكرر الدعوة دائما وأبدا إلى أن المسلمين جميعا هم بحاجة ماسة في كل شؤون حياتهم، وهنا أقول في تثبيت عقائدهم وتمكينها وتمثينها، بحاجة ماسة شديدة إلى القرآن العظيم وإلى تلاوة آياته بتدبر وتمعن وتأمل بكل آية من الآيات، وخاصة أقول هنا بصدد حديثنا هذا الوقوف على الآيات التي تلفت الأنظار إلى عظمة خلق الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأراضين وفي الإنسان وفي الحيوان وفي النبات وفي الجماد وفي كل ما خلق الله تبارك وتعالى، فإن الوقوف على هذه الآيات يثبت الإيمان بشكل عظيم، ثم يزيد بعد ذلك الحب لربنا تبارك وتعالى، وإذا ازداد هذا الحب ونما في القلب فقد حصل الخير كله، خير الدنيا والآخرة. وقبل أن أطرح بعض هذه الأدلة على وجود ربنا تبارك وتعالى، ويستحيا من هذا القول هل وجود ربنا عز وجل يحتاج إلى دليل؟ والله إنه لا يحتاج إلى دليل، فإن أقل نظرة في هذا الكون أو أقل نظرة في هذا الإنسان وفي نفسه وجسده وحركاته وسكناته كلها تدل على وجود الله عز وجل دلالة واضحة باهرة قوية لا تحتاج إلى كثير استدلال ولا برهان. ولكن مع ذلك أقول قبل المضي في طرح بعض هذه الأدلة، أعلم أن ساحة المسجد من إخواننا المصلين فيها شريحة من إخواننا الذين كانوا يسيرون سابقا في اتجاه آخر، اتجاه قد لا يكون يعرف معنى من معاني الإيمان ولا يقر بحقيقة من حقائق الدين، ثم أكرمهم الله تبارك وتعالى وأتاح لهم أن يلقي إلى أسماعهم، بل أرجو الله أن يكون قد أراد أن يلقي إلى أسماع قلوبهم وأفئدتهم بعض هذه الحقائق. قبل أن أتكلم في هذه الأدلة والحقائق أريد أن أقول إن أمثال إخوتنا هؤلاء الذين يتلقون هذا حديثا بعد تاريخ طويل في الفلسفات والآراء والاتجاهات الأخرى التي تحارب الإيمان أو لا ترضى بالإيمان سبيلا أو لا تعترف به، فإننا بحاجة إلى أن نقول إلى هؤلاء ونقول لأنفسنا كذلك قبل طرح حقائق الإيمان حتى الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، فنحن بحاجة إلى تحرير أنفسنا قبل أن نسمع شيئا، أن نحرر أنفسنا من بعض العوائق. فإذا لم ننجح في تحرير أنفسنا من هذه العوائق فإن السماع لن يفيدنا شيئا أبدا. ومن هذه العوائق التي ينبغي أن نتحرر منها ما قاله ربنا عز وجل في وصف عرب الجاهلية، وقال: الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذه الآية تدل على أنه لا بد من أن يخطو المرء خطوات في سبيل أن يتعلم، وعدم العلم والجهل بدين الله تبارك وتعالى بل الجهل بأي شيء هو مدعاة للعداوة. إذا كنت لا تعرف إنسانا من الناس ونقل لك عنه أي خبر من الأخبار، إذا نقل لك عنه خبر مشوه مضلل فإنك قد تعاديه قبل أن تعرفه، ويستحسن للمرء ألا يعادي شيئا أبدا قبل أن يتعرف إليه، ثم بعد أن يتعرف إليه حقيقة ظاهرا وباطنا بعد ذلك يتخذ لنفسه الموقف الذي يريد من المحبة والألفة أو العداوة والبغضاء. وهنا ينهانا ربنا عز وجل أن نعادي بدون علم، فلنسمع ولنصغ بأسماعنا وآذان قلوبنا إلى حقائق الإيمان ثم بعد ذلك نحكم. ولقد كان عرب الجاهلية على جهل كامل فحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعلموا علمه وقبل أن يتفهموا رسالته وقبل أن يتعرفوا إلى الوحي الذي أنزل عليه، فلذلك طلبوا آيات محسوسة لا تعترف بشيء من الغيب، إنما تخضع كل الخضوع للحس والمادة الجافة التي تقع تحت العين فحسب. وقالوا لولا يكلمنا الله، وقالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ثم عقب على ذلك القرآن فقال: كذلك قال الذين من قبلهم، يعني الرومان واليونان والبيزنطيين وغيرهم وكثير من الأمم الوثنية السابقة الذين وصلوا بالعقول والعلوم إلى مدارج عالية جدا، لكنهم لما لم يتعلموا حقائق الإيمان من مصادرها الصحيحة كانوا أعداء لله ولرسله. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الذين يريدون أن يسلكوا طريق اليقين فإن الله عز وجل يكرمهم ويبين لهم الآيات ويوضحها في نفوسهم حتى يخضعوا لدين الله تبارك وتعالى. وعائق آخر غير عائق الجهل عائق العتو والتمرد، وهذا يوجد في نفوس كثير من الناس لأن لديه معلومات سابقة في صدره ولديه معطيات شكلت له منهج محاكمته في نفسه، فإنه يتعصب لها ولا يريد أن يتخلى عنها أبدا. والذي يريد أن يسمع حقائق الإيمان ينبغي أن ينزع من نفسه كل تصور سابق ويحاكم هذه الحقائق إلى عقله الصافي وإلى فطرته السليمة، فإنه إذا فعل ذلك دون عتو ولا استكبار ولا تعصب إلى معلوماته السابقة، إذا فعل ذلك فإن الله عز وجل قد كتب له الهداية، كل الهداية إن شاء الله تعالى. هذا الظلم والعتو والاستكبار كذلك كان موجودا عند الأمم السابقة. قال ربنا عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ولقد وقع مثل هذا العائق تماما في نفوس بني إسرائيل حتى بعد أن جاءتهم الهداية من الله عز وجل، وبعد أن جاءهم سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبعد أن بين لهم كثيرا من الحقائق، وبعد أن رأوا بأم أعينهم المعجزات، المعجزة تلو المعجزة تلو المعجزة، رأوها جميعا، حتى إنهم أخيرا مشوا على وجه الماء بجيش عرمرم كبير، وتخطوا البحر من أوله إلى آخره دون أن يغرق واحد منهم. بعد أن انتهوا من ذلك كله وصاروا في بر الأمان، وعاشوا مع سيدنا موسى مدة من الزمن يتلقون الوحي الذي ينزل عليه، ويعلمون أنه يكلم ربه ويناجيه. وبعد ذلك يقول حتى من صلحائهم من يقول كما أخبرنا ربنا عز وجل: وإذ قلتم يا موسى أرنا الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى أرنا الله، يريدون أن يروا الله جهرة كما يرون سيدنا موسى وكما يرون حطام هذه الحياة الدنيا. هذا كله من العتو والظلم، لأن بني إسرائيل كانوا أجلف أمة، وما يزالون أجلف أمة خلقها الله تبارك وتعالى، غلظة وجفاء وقساوة قلوب. هذه القساوة في القلوب لم تنفع في كثير منهم منذ زمن سيدنا موسى، لم تنفع فيهم الآيات ولا المعجزات البينات والعياذ بالله. لقد طلبوا أن يروا الله جهرة. ومن نعمة الله عز وجل، وهذا موضوع لا علاقة له بخطبتنا ولكن إشارة بسيطة إلى هذا، أن الأمم السابقة بعد أن تسلم وتدخل في الإيمان كانت تطلب من أنبيائها المعجزات، ولم تثبت السيرة النبوية من أول صفحة من صفحاتها إلى آخرها، لم يثبت فيها أن أحدا من هذه الأمة بعد أن أسلم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة. كانوا على غاية من الأدب والالتزام والخضوع والإيمان المتشبث في النفس العميق في القلب، كانوا على درجة من هذا الإيمان الراقي، فلم يطلب واحد منهم أبدا لم يطلب واحد منهم معجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقوا وجه ربهم تبارك وتعالى. هذان العائقان، عائق الجهل وعائق الظلم والعتو والاستكبار والانحراف في التفكير، هذان العائقان ينبغي أن يزيلهم أن يزيلهما من نفسه كل من أراد الوصول إلى الحق. أما من أراد المجادلة والمخاصمة والممارات فإنه لا ينتفع بشيء من هذا كله، وقد نهينا نحن عن مجادلة هؤلاء، فلا نتقدم إليهم من قريب ولا بعيد، لا بدليل عقلي منطقي ولا بدليل فطري ولا بأي دليل من الأدلة، لأن غايتهم العتو والاستكبار. ولقد أخبر ربنا عز وجل عن هؤلاء عقوبة لهم أنه صرف قلوبهم عن الإيمان به سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا أمر لا بد منه، وهو الإصاخة بالقلب والإصغاء بالسمع والعقل إصغاء كاملا لما يلقى عليه من حقائق الإيمان والتوحيد وأدلته. بعد ذلك ينتقل المرء، إذا نجح في هذه المرحلة ينتقل بعد ذلك إلى تلقي أنوار هذه الحقائق والأدلة الناصعة البينة على وجود الله تبارك وتعالى وعلى صفاته وعلى أسمائه الحسنى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يوضحه ويبينه في قلوبنا وأفئدتنا، وأن يصل بنا إلى رحمته وعفوه وكرمه وجوده وإحسانه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.